المرتد يعامل معاملة الكافر فلا يرث من قريبه المسلم. هذا ماذا؟ هذا فقه. نحن ندرس مجموعة من قواعد الفقه: الزوج يأخذ نصف مال الزوجة إن لم يكن لهذه الزوجة فرع. من الفرع الوارث؟ بقول لك، تقول لي الفرع الوارث هو الابن وابن الابن وابن ابن الابن وإن نزل، والبنت وبنت الابن وبنت ابن الابن وإن نزل. هذا فقه. وسندرس مجموعة من قواعد الحساب. قواعد الحساب عندما أقول لك أن الأم تأخذ الثلث والأخ لأم يأخذ السدس، الثلث زائد السدس، ماذا تسمي هذا؟ نجمع الثلث زائد السدس كم يساوي؟ هذا حساب. الزوجة تأخذ الثمن والأب يأخذ السدس والبنت تأخذ النصف، ثمن زائد سدس زائد نصف، هذا ماذا نسميه؟ نسميه حساب. نحن في هذا الفصل سندرس علم الفقه، وهو أن ندرس مجموعة من قواعد الفقه زائد مجموعة من قواعد الحساب. الهدف من دراسة هذه القواعد الفقهية والحسابية لمعرفة من يرث من الأقارب ومن لا يرث ونصيب كل وارث. احنا في نهاية الفصل إذا قلت لكم توفي رجل عن أخ شقيق وبنت وابن ابن وأب أب وأم وترك 1000 دينار، ما نصيب كل وارث؟ بدك أنت بتكون بتقول لي إنه الأخ الشقيق في هذا المثال محجوب ممنوع من الميراث. من الذي منعه؟ بتقول لي ابن الابن، ابن الابن منع الأخ الشقيق. البنت في هذا المثال تأخذ النصف، لماذا؟ لأنها منفردة، لأنها ماذا؟ منفردة. الأم تأخذ السدس لوجود الفرع الوارث. ابن الابن يأخذ الباقي عصبة، الباقي بعد أصحاب الفروض. فبدي أجمع نصف زائد سدس زائد ثمن تساوي مثلا 13 سدس زائد نصف تساوي 19/24. بتقول لي ويبقى لابن الابن 5/24 من قسم التركة على 24 حصة. هذا كله حساب. فنحن في نهاية الفصل بنكون مؤهلين بعد أن ندرس مجموعة من قواعد الفقه وقواعد الحساب، مؤهلين لأن نعرف من الأقارب يرث ومن لا يرث ونصيب كل واحد. أبدا من هنا حتى نهاية الفصل بحول الله تعالى، إذا قلت لك توفي عن أم أم وأخ لأم وأخ لأب وأب أب وابن ابن وزوجتين وثلاث أخوات شقيقات وترك 1000 دينار، ما نصيب كل واحد؟ بدك تحل، عندك خلفية فقهية وخلفية حسابية، بتحل تقول الأخ لأب يأخذ كذا والأخت لأم تأخذ كذا وابن الابن بهذا المثال يأخذ كذا وفلان يأخذ كذا. كيف عرفت؟ لأنك درست مجموعة من قواعد الفقه، مجموعة من قواعد الحساب، من خلالها عرفت مين من الأقارب يرث، من يقدم على من، ما نصيب كل وارث. إذن الميراث هو ما يستحقه اسم يطلق على ما يستحق الوارث من المورث لوجود سبب من أسباب الميراث. أما علم الميراث اللي نحن ندرسه هو دراسة مجموعة من قواعد الفقه والحساب لمعرفة من يرث ومن لا يرث وسهم كل وارث. هذا المصطلح الأول، مصطلح الميراث. المصطلح الثاني مصطلح التركات. التركات جمع تركة، والتركة بفتح التاء وكسر الراء تاري، وقد تكون بتسكين التاء وكسر تركة نقول تركة أو تركة. والتركة والتركة تعني الشيء المتروك أو الشيء الباقي أو المخلف بعد وفاة الإنسان. في اللغة العربية التركة ماذا؟ أقول لك هذه تركة فلان الفلاني، يعني ما تركه فلان بعد وفاته. هذه تركة فلان الفلاني، هذا الشيء الباقي المخلف بعد وفاة فلان الفلاني. فالتركة والتركة هو الشيء المتروك، الشيء الباقي، الشيء المخلف بعد وفاة الإنسان. لكن التركة في اصطلاح العلماء هناك اتجاهين في تعريفها، اتجاه عند الحنفية واتجاه عند بقية المذاهب. الحنفية يطلقون التركة على ما يتركه الميت بعد وفاته من أموال صافية عن تعلق حق الغير بعين منها. التركة عند الحنفية لا تسمى التركة تركة، ولا تطلق إلا على ماذا؟ على الأموال. طب هو الميت بترك غير الأموال؟ ما هي كلها التركة، الأراضي مات والعقارات مات. لا لا، حتى كلها يعني تقيم بالمال، حتى ما يعني الكتاب ممكن يقيم بالمال. لا، قد يترك الميت حقوق، حقوق حقوق، وقد تكون هذه الحقوق مالية أو غير مالية. مثلا لا مال برضو، لكن الحق يعني حق الشفعة، حق الشفعة، حق واحد الشرع جعل إذا كان اثنين متجاورين وأحدهما باع عقار أو كانوا شريكين وأحدهما باع عقار، مين أولى الناس بالشراء؟ الجار. هذا الحق يسمى حق ماذا؟ حق الشفعة. لو كان لإنسان حق الشفعة وخلال مدة الشفعة مات، هل لأولاده أن يطالبوا بحق الشفعة ولا ليس لهم أن يطالبوا؟ نعم، حق المرور. واحد كان استأذن من جاره أن يمر من أرض الجار حتى يصل إلى أرضه، بدل ما يلف لفة طويلة قال له بالله بدي أمر من طرف أرضك طريق مختصرة، قال له مر. أعطي هذا الإنسان حق ماذا؟ المرور من أرض الجار، بدل ما يلف لفة طويلة قال له بنختصرها مقاطعة، قال له مر. مات هذا الذي له الحق، هل ينتقل هذا الحق لورثته ولا لا ينتقل؟ ينتقل ولا لا ينتقل؟ يعني أولاده بعده بيقول والله أبونا كان له هذا الحق، احنا بدنا نمر من أرضك لأنه هذا الحق نرث عن أبينا. حق الشرب، بيقولوا حق الشرب ولا حق الشرب؟ قالوا إذا كان الحق الشرب، شرب الماء للإنسان بيسمى حق ماذا؟ الشرب. وإذا كان لحيوان بيسمى حق ماذا؟ الشرب. واحد له حق الشرب أو حق الشرب، يعني كنا هناك انبوب ماء، قناة ماء تمر من أرض جار استأذن أنه يمدد من أرض قناة ماء حتى يشرب هو أو تشرب البهائم. فإذا مات هذا الإنسان هل ينتقل هذا الحق لورثته ولا لا ينتقل؟ هذه الخيارات. نعم نعم، فبعض حقوق تقدر بالمال وبعضها لا تقدر بالمال. واحد له حق القصاص، ممكن هذا الحق القصاص يقدر بمال ولا لا يقدر؟ إن تنازل عن هذا الحق وطالب بالدية له ذلك ولا ليس له ذلك؟ له ذلك. فعند الحنفية الميراث التركة لا تطلق إلا على الحقوق المالية التي يخلفها الإنسان، أما إذا كان الحق حق غير مالي فإنه لا يورث عند الحنفية. يعني عند الحنفية لا حق المرور ولا حق الشرب ولا حق الشفعة، لا تورث هذه الحقوق مطلقا. وكذلك عند الحنفية كل حق، كل مال تعلق به حق للآخرين لا يعتبر من جملة التركة. احنا قلنا عند الحنفية يعرفون التركة ماذا؟ ما تركه الميت من المال صافيا عن تعلق حق الغير بعين منها. قالوا مثلا لو ترك الميت عين مرهونة، واحد اقترض من آخر قال له أعطيني عين مرهونة، أعطيني رهن، قال له رهنتك البيت الفلاني أو القطعة الفلانية، هل هذه القطعة المرهونة لأن البنك تأخذ منه قرض بقول لك أعطينا رهن، رهنت قطعة أرض، مات هذا المدين وترك أموال ومن ضمن هذه الأموال قطعة الأرض المرهونة بيد البنك، هل تعتبر قطعة الأرض المرهونة بيد البنك من جملة التركة ولا لا تعتبر؟ لا تعتبر. لماذا؟ لأنه تعلق بها حق للآخرين اللي هو البنك. عند الحنفية لا تعتبر من جملة، لأنه أولى الناس بهذه الأرض هو البنك، يبيعها ويستوفي دينه. عند الحنفية قالوا لو باع شخص بيت واشترط على المشتري أنه يبقى في البيت لست أشهر وكتب العقد البيع الإيجاب والقبول والثمن، لكن قال له على شرط أن ماذا؟ أن أبقى في هذا البيت لست أشهر حتى يكتمل بناء بيتي الآخر أو حتى أجد بيت للإجارة. فالبيت مباع لكنه بيد من؟ بيد البائع، بيد البائع. لو مات البائع هل هذا الحق ينتقل لورثته ولا لا ينتقل وعليهم أن يفرقوا البيت لأن هذا البيت تعلق به حق للآخرين؟ نعم. خلاف طويل عند الحنفية، لازم التركة هي كل مال يتركه الميت مش حقوق، الحقوق لا تورث عند الحنفية، وكل مال لازم لا يتعلق به حق للآخرين، فإن تعلق به حق للآخرين نعم هذا ليس لا يعتبر من جملة التركة. قالوا حتى لو مثلا تزوج رجل بامرأة وكان للمرأة بستان والمرأة قالت لزوجها اعمل في هالبستان، أجر هالبستان، اللي قائم على البستان مين؟ الزوج. الزوج 20-30-40 سنة والبستان في يد الزوج، فإذا مات ماتت الزوجة، إذا مات الزوج، إذا مات الزوج من أولى الناس بالبستان؟ لماذا؟ لأنه تعلق بها، تعلق حقها بهذا البستان، فهي أولى الناس وما حدا بيستطيع حتى وإن بقي البستان في يد الزوج 20-30 سنة. عند الحنفية التركة ما يترك الميت من الأموال وليس من الحقوق، وأن تكون هذه الأموال صافية لا يتعلق بها حق للآخرين. عند غير الحنفية وإن اختلفت تعريفاتهم إلا أنه غير الحنفية متفقين إنه ترك ما كان للإنسان حال حياته وتركه بعد مماته، ما كان تحت يد الإنسان حال ماذا وتركه بعد مماته، سواء من الأموال أو الحقوق. فعندهم الحقوق تورث، الأموال كلها تورث، سواء تعلق بها حق للآخرين ولا ما تعلق بها حق للآخرين، لكنها تصبح من جملة ماذا؟ من جملة التركة. وبعد ما تصبح من جملة التركة يفاوض البنك، احنا اللي بنبيع الأرض وبنسددك مالك الزائد، احنا بناخذ الأرض تكون بيد الورثة يعطوها للزوجة، لكنها تعتبر من ماذا؟ في ملك الورثة. يعني حق الشفعة، إن مات من له حق الشفعة فيبقى هذا الحق لمن؟ لورثته، يطالبون به. حق المرور، حق الشرب، كل هذه الحقوق عندهم تورث ويكونوا قائمين مقام الميت فيها. لكن يعني القوانين مالت إلى رأي الحنفية في هذه المسألة، ولم تورث ماذا؟ حقوق. إذن التركة ما يترك الميت من أموال صافيا عن تعلق حق الآخرين بعين منها، أو ما يترك ما كان للإنسان حال حياته وخلفه بعد مماته. الفرائض جمع فريضة، والفريضة هي الشيء المقدر المحدد. وسميت الفرائض فرائض لأن الله سبحانه وتعالى قدر وحدد نصيب كل وارث. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك. إذن فرض الله تعالى نصيبا محددا مقدرا لكل وارث، فسمي هذا العلم علم الفراض لأن الله تعالى فرض وقدر نصيب كل وارث. نعم، فحدد نصيبه وقدره. هذا العلم سواء قلنا علم الشركات أو علم الفرائض أو علم المواريث، يعني بمعنى واحد، وهو يطلق على يعني ما كان للإنسان حال حياته وتركه ما بعد مماته لورثته. هذا المال الذي يترك الإنسان سواء كان مالا منقولا ولا غير منقول، ذهب، فضة، نقود، كلها تسمى مال. الذهب والفضة يسمى مال، البيت مال، والمال هو كل شيء قيمة مادية. نعم، البيت، البستان، الأرض، الثياب، نعم، كل هذه أموال. هذه الأموال إذا مات الميت وتركها، ليس معنى ذلك أنه تكون كلها للورثة، بل ربما يشارك الورثة غيرهم في هذا المال. مات الميت ترك بيت وسيارة وقطعة أرض وعشر آلاف دينار، ما بباشر الورثة مباشرة إذا مات يقتسم هذا المال، هناك حقوق للآخرين تتعلق بهذا المال. ما هي الحقوق التي تتعلق بمال الميت إذا مات؟ نعم، يعني قال العلماء يعني الرأي الراجح أن هناك أربعة حقوق تتعلق بتركة الميت. أول حق، حق الميت، والحق الثاني حق الدائنين، والحق الثالث حق الموصى لهم، والحق الرابع حق الورثة. فإذا مات الميت أول شيء نأخذ من رأس التركة حق الميت في تجهيز نفسه، أن يجهز الميت، يشترى له كفن، يشترى له قبر، ينقل، يدفع أجرة الغاسل. فهي يعني الآن في كثير من البلدان القبور تباع، حتى عندنا في الأردن تدفع مبلغ من المال شراء القبر. قد يكون القبر في بعض البلدان مكلف عليه ضرائب. سمعت أنه في بعض الولايات الأمريكية يكلف حوالي 10,000 دولار. ولذلك بعض المسلمين إذا مات له ميت قال بيرجعوا لبلده، مش بيرجعوا لبلده من باب يعني المحبة أن يدفن في بلدي، ولكن من باب ماذا؟ الهروب من الضرائب، الهروب من الضرائب. نعم. فلكن يعني أن يجهز الميت التجهيز الشرعي، يكفن، يغسل إذا كان هناك غاسل. كنت مرة في دمشق معي سوري، نسير في الطريق وإذا برجل يركب سيارة فارهة جدا، صاحب لحية عظيمة ما شاء الله. بقول يعني للسوري هل تعرف هذا الرجل؟ قال نعم هذا معروف في كل دمشق. قال هذا أشهر غاسل للأموات. أشهر ماذا؟ غاسل للأموات. نعم. ويعطى طبعا يعني خبير في غسل الأموات، فيعطى يعني يطلب مبالغ يعني محترمة يعني لغسل الميت. نعم. شخصية جليلة وهكذا. نعم. فيركب سيارة فارهة من أحدث أنواع السيارات. نعم. فقد تكون مهنة بعض الناس، نعم، يمتهنونها مهنة. والآن أصبحت هناك شركات ويعلن عنها في الجرائد شركات تجهيز الأموات. أبدا تسألوا فلان الفلاني مات، بأخذوا منك العنوان، يعني هم يتولوا الغسل والتكفير، وبقول لك كم سيارة تخرج معه في الموكب، كم باقة زهور بتكون معه. نعم. يجهزوا كل هذا، يعني أهل الميت يأتون كالضيوف. أبدا في عمال يأخذونه ويغسلونه ويحملونه في السيارة، يوصلوا للقبر يدفنوه وكل شيء. ومرة كنت برضو جالس أمام جامعة الأزهر، وأمام جامعة الأزهر الشارع الرئيسي يخرج إلى المقبرة اللي هي بسموها مقبرة الدراسة، تمتد في الجهة الشرقية من القاهرة. مقبرة الدراسة تمتد في الجهة الشرقية حوالي مع امتداد القاهرة حوالي 10 كيلومتر، كلها مقبرة. والمقبرة يعني هناك بعضه يعني عليها بيوت وبعض ويسكن هناك تقريبا بقدر عدد سكان المقبرة من الأحياء، وفيها دكاكين وأسواق. نعم. 450,000 شخص اللي يسكنون في مقبرة الدراسة، وشوارع وطرق ويعني وفساقي وأبنية ومحلات تجارية. غرف. نعم أغلبها غرف يعني، لكن فيه مقابر عادية، لكن أغلبها غرف للعائلة. فأنا يعني أمام جامعة الأزهر والجنازات في معظمها تمر، يعني يصلوا عليها في الأزهر أو في مجاور للأزهر، في هناك يعني مسجد الحسين يسموه، ويدعون أنه نقل رأس الحسين ابن علي، نعم، من دمشق إلى القاهرة ودفن في القاهرة، مسجد الحسين يسموه. يصلى فيه في أحد المسجدين، ثم يأخذونه وبعضهم يحملونهم على الأكتاف إلى المقبرة، مقبرة الدراسة. فمر الجنازة وناس يصرخون، ونساء بشعورهن تبكي وتصرخ. فبسأل المصرف أقول له يعني من هذا؟ يعني نساء أكثر من 40 امرأة بشعورهن يصرخن وصراخ شديد. قال لا، هذه فرقة لتشيع الجنازات. نعم. يعني يتفقون يعني كم امرأة تريد في الجنازة، كم رجل، نعم، 30 امرأة 40 50 امرأة والرجال 60 70 رجل تتفق مقابل مال ويتركنا ويبكين ويولون حتى يعني تكون الجنازة ماذا؟ نعم نعم نائحة مستأجرة. نعم هذا كله يعني لا يجوز. يعني المراد انه يؤخذ من رأس التركة قبل كل شيء ما يجهز به الميت. النفقات الشرعية، شراء القبر، التغسيل، التكفين، النقل. هذا احنا الآن طبعا برضو يعني في عندنا عادات ويظهر إنها أصبحت يعني مستحكمة من نفوسنا وهي ليس لها أصل في الشرع. الآن احنا في بلادنا إذا مات الميت لابد أن نعمل طعام في اليوم الأول بنسميه غدا الجنازة، واللي ما بيعمل طعام يعني ميت وما بيعز عليه، ونعمل في اليوم الثالث عشاء الجنازة وعلى الأربعين أربعين الجنازة. ولابد أنه أول عيد برضو وبعضهم بيذبح ذبيحة أضحية الميت، أضحية مع أنه الأضحية هي يعني شكرا لله على نعمة الحياة، فكيف تكون للميت؟ لكن بنذبح أضحية للميت. لابد أن نقيم صرادق ضخم وبنجيب صوان فاخر وبنوزع التمر وقهوة. لا والآن يعني تجاوزنا هذا، الآن بدأنا في بعض نعم وزع حلويات وكنافة نعم، وبعض في مصر يحضرون القراء القارئ في ليلة، كل ليلة بعضهم كان يأخذ 500 جنيه نعم 500 جنيه وزيادة على ذلك نعم لمقابل ساعة. وتجد أن القراء مش قارئ واثنين، يعني عاد ثلاث ليالي يحضرون قراء. برضو درست في ليبيا، كان في ليبيا إذا مات الميت نكب أهل نكبتين، النكبة الأولى أنهم فقدوا عزيز، والنكبة الثانية أن العرف يقتضي أن كل أقارب الميت يجتمعون في بيت الميت لمدة 7 أيام، قال حتى يواسوا أهل الميت. تخلص فيعني وأهل الميت مضطرين أن يوفروا الطعام والشراب والنوم لهؤلاء، والطعام المكلف، وطبعا بدك تطعم في الغداء والعشاء والفراش وغير ذلك. نكبة ثانية حتى يعني الناس تستدين حتى تقضي حقوق الجنازة. كل هذه يعني العادات لا أصل لها في الإسلام. الأصل أنه إذا مات الميت يعني يعز أهله في الطريق في المسجد في أي مكان، يعني في أي مكان تعزي. لكن احنا بنقول يعني لأنه الناس متباعدة لو استقبلهم في بيت أو لكن لا يبالغ أنه والله أنا ذبحت 10 ذبائح، ذاك بقول لك والله ذبحت 20 ذبيحة ما شاء الله، يعني كانت المناسك نعم أصبح الأصل إنه الناس اصنعوا لأهل جعفر طعاما فإن عندهم ما يشغلهم، هذا الأصل. لكن لا، أهل الميت الآن هم اللي يصنعوا الطعام وأحيانا يتفاخرون في هذا الطعام. الأصل هذا يعني ليس من الشرع. الشرع أي الدائم نعم نعم يجبرون على دين حتى يقوموا بالعادات والتقاليد اللي هي ليست من الأصل، إنه يؤخذ من رأس التركة ما يكفي يعني لتجهيز الميت التجهيز الشرعي، الغسل والتكفين وشراء القبر والنقل. أما بناء صرادق ومحضار المقرئين، توزيع الحلوى، الغداء غدا الجنازة وعشاء الجنازة نعم، والأربعين والحول، كل ما له أصل في الشرع. هذا الناس فقراء يقرأون يعني فأعطوه بعض الريالات قالوا يا ابني احنا فقراء وكذا، فابتدأ فصراح خذوه فغلوه الأم ريت تغلوه ايش هذا بدك تعطيك هات الجنة بأكمل ابنه لا يا أخي أنقذوه فغلوا. نعم. على كل حال هذا الحق الأول. الحق الثاني قضاء الدين. الميت قد يموت وعليه دين اقترض من ناس مال، تقضى هذه الديون. والعلماء جعلوا الديون تنقسم إلى قسمين: ديون الخالق سبحانه وتعالى وديون العباد. والدين إما أن يكون للخالق وإما أن يكون للعباد. ودين الخالق الله سبحانه وتعالى بيقرض الناس أقراض، قالوا ديون الخالق كمن كان عليه مال زكاة ولم يخرجها، أو عليه كفارة، أو عليه نذر. طب إيش المعيار الذي نميز به دين الخالق سبحانه وتعالى عن دين العباد؟ قالوا إذا كان الدين تعلق بالذمة ولا مطالب له من العباد فهو للخالق تعالى. دين الخالق هو كل حق تعلق بذمتك ولا مطالب له من العباد. وأما دين العباد فهو كل حق تعلق بذمتك وله مطالب من العباد. قد يموت الإنسان ولم يخرج مال الزكاة لعام لعامين لثلاث لخمس أعوام لعشر بجوز في حياته ما أخرج الزكاة، وقد يكون عليه نذر نذرين ثلاثة أربعة، أو عليه كفارة يمين. هذه ديون للخالق سبحانه وتعالى. وقد يكون الدين لعباد، واحد اقترض من آخر 1000 دينار 500 دينار 200 دينار، هذا يسمى دين للعباد. إذن ديون الله سبحانه وتعالى وديون العباد، نعم، كلها دين. أيهما إذا مات الميت وعليه دين لله تعالى ودين للعباد، من نقدم، دين الخالق أم دين العباد؟ يعني المسألة خلافية، وجهات نظر مختلفة في هذه المسألة. قالوا يعني الشافعية والظاهرية، الشافعية المذاهب المستقرة الرئيسية في التاريخ الإسلامي 4 مذاهب: مذهب الحنفية أول المذاهب ظهور، ثم المذهب الثاني المذهب المالكي، ثم المذهب الشافعي، ثم المذهب الحنبلي. هذه المذاهب 4 مستقرة. هناك مذاهب مندرسة يعني ما بقيت وذهب التلاميذ والأتباع وبقيت في الكتب، كمذهب الأوزاعي في دمشق، ومذهب الليث ابن سعد في مصر، والحسن البصري في البصرة، ومذهب الظاهرية. أحيانا بمر معنا مذهب الظاهرية نسبة إلى داود ابن علي الظاهري، كان معاصر داود الظاهري للإمام الشافعي والإمام أحمد ابن حنبل، يعني من علماء القرن الثالث الهجري. وكان داود الظاهري يتمسك بظواهر النصوص ويرفض يعني القياس والمصالح المرسلة والعرف، يرفض هذا رفضا باتا، يعني إن كان هناك حكم يأخذ بظاهر النص. ولذلك أطلق على داود داود الظاهري. مذهب داود كان في القرن الثالث الهجري، ومات داود ولم يخلف إلا تلميذين وكانوا ضعفاء، واندثر المذهب في بلاد المشرق. في الأندلس جاء عالم اسمه ابن حزم في القرن الخامس، درس المذهب المالكي والمذهب الشافعي ودرس المذهب الظاهري، اقتنع بقواعد داود الظاهري، أخذ بمذهب الظاهري، وملأ الدنيا صراخا ابن حزم، وكأنه أصبح يعني صاحب المذهب مش داود، ابن حزم. وعندما نقول مذهب، المذهب الظاهر بتبادر للإنسان مذهب من؟ وينسى داود. ابن حزم ملأ الدنيا صراقا وألف كتب، وله بعض الكتب يعني كتاب المحلى في الفقه، فقه مقارن من أجمل الكتب في الفقه الإسلامي، يستعرض مذهب الظاهرية ومذهب المذاهب الأخرى وأدلة المذاهب ويناقشها، تحفة. كتاب المحلى تحفة، ويعتبر المذهب الظاهري من جملة مذاهب أهل السنة والجماعة، من جملة مذاهب ماذا؟ أهل السنة والجماعة. وابن حزم الظاهري قالوا ملأ الدنيا علما، مع أنه أخذ العلم على كبر، أخذ العلم قيل كان عمره 26 وقيل 28 وقيل 27، فبقول عن قصة تعلمه العلم الشرعي، قال مات لي قريب فذهبنا إلى المسجد نصلي عليه، قال فدخلت المسجد وجلست ننتظر الجنازة، جلست، قال فانتهرني أحد الجلوس نهره، قال له بلغت هذا السن ولا تعلم أن للمسجد تحية؟ قم فصلي ركعتين. ما مع علم أنه في تحية المسجد، عمره كم؟ 26 وقيل 28. قال فقمت وصليت ركعتين وجلست، رجل 26 رجل، قال فصليت ركعتين وجلست، ثم ذهبنا ودفننا قريبنا ورجعنا إلى المسجد بعد صلاة العصر، بعد صلاة العصر. قال دخلت المسجد فصليت مباشرة، قمت وصلي يعني وأنا واقف صليت ركعتين، قال نهرني أحد الجلوس وقال لي بلغت هذا السن ولا تعرف أنه لا صلاة بعد صلاة العصر؟ اجلس. قال عندما لم أصلي نهروني، وعندما صليت نهروني. قال فحزنت في نفسي حزنا كبيرا وانقطعت إلى شيخ يعرفه في الحي، ثم بدأ يقرأ وبدأ يعني ينمي فقهه، حتى أصبح ابن حزم من يعني من مشاهير فقهاء المسلمين. استفتى ملأ الدنيا علما. الأندلس كان ترعى ظاهري، كان ترعى المالكية في منطقة الظاهري. لا لا، هو المذهب المالكي، كان هو المذهب المالكي سائد في الأندلس، لكن يعني تضايق علماء المالكية، قالوا من ابن حزم، قال فأغروا الحاكم بابن حزم، قال وكان الحاكم مالكي، فأمر بكتب ابن حزم الظاهري فجمعت في الميادين العامة وأمر بإحراقها، ونفى ابن حزم إلى قريته، نعم، وأرجعه إلى قريته عاش فيها حتى توفي. فيعني المذهب المالكي كان سائدا، وما زال إلى الآن ما يسمى بالمغرب العربي، تونس من ليبيا وتونس والجزائر والمغرب، هذه الدول لا تعرف غير المذهب المالكي، كل قال مالك ما بحاجة إلى أنك تستدل بدليل. تبع قرى مصر أكتب. كيف؟ بعض قرى مصر فيها يعني مالكية، مصر فيها مالكية، لكن يعني بشكل عام يعني المغرب العربي كله مالكية، لا تجد يعني من ينافس المذهب المالكي في المغرب أحد، لا المذهب الشافعي، يعني في بعض المناطق الأخرى تجد المذهب الشافعي والحنفي والحنبلي، نعم، والمالكي، لكن في مصر لا تجد، في المغرب العربي لا تجد غير المالكية، يعني لا يسمع لك إذا قلت قال أبو حنيفة ولا قال الشافعي ولا قال أحمد، لا يسمع لك أبدا، قال مالك ما أنت بحاجة إلى دليل، خلاص قول مالك هو الدليل إلى الآن. كما أنه في تركيا لا يسمع قول غير الإمام الأعظم. من الإمام الأعظم؟ أبو حنيفة. كل قال الإمام الأعظم خلاص ما بحاجة إلى دليل. أما كل قال مالك قال الشافعي لا مش مقبول لا بدليل ولا بغير دليل. في تركيا، في أفغانستان، في باكستان، في الجمهوريات اللي استقلت عن الاتحاد السوفيتي، ما زال إلى الآن المذهب الحنفي هو المسيطر. عندنا في بلاد الشام يعني في الأردن وفلسطين وسوريا يعني ضعفت المذهبية، ضعفت المذهبية، لأن ما عاد إنه أحد يقول لك تفتيني بمذهب أبو حنيفة أو تفتيني بمذهب الشافعي أو ما قال الشافعي في هذا، إنما تسأل ما إيش الحكم في هذه المسألة، تأخذ الحكم وتمشي من غير أن تعرف هو قول مالك ولا شافعي ولا أحمد، إنما هذا هو الذي ترجح لديك. اليوم الدكتور يأخذ الشافعي المذهب الشافعي عن طريق السند. في اليمن ما زال المذهب الشافعي، وكذلك في زيدي فرقة من فرق الشيعة اللي هم الآن الحوثيين، الحوثيون فرقة من فرق الشيعة وهم نسبة إلى زيد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب. نعم هذه الفرقة يعني كانت عبر التاريخ يعني متآلفة مع أهل السنة في اليمن، يصلون جماعة معا، يتزاوجون، يزوج الزيدي السني والسني يزوج الزيدي. لكن عندما قامت الثورة الإيرانية مع الأسف يعني حثوا الشيعة في لبنان، فيعني استقلوا وشكلوا حزب مستقل وحثوا الزيدية فخرجوا لتشكيل ماذا؟ دولة مستقلة، دولة الحوثيين، دولة الزيدية، وأحيوا أذكوا في أنفسهم التشيع من جديد. فإنه مع الأسف يعني هذه تمزيق للأمة، واللي عاش الزيدية وأهل السنة مؤتلفين في مجتمع واحد. أقرب المذاهب لأهل السنة كيف؟ أقرب المذاهب لأهل السنة، أقرب المذاهب وكانوا مؤتلفين مع أهل السنة. لكن أذكى يعني الشيعة في إيران أذكوا يعني روح التشيع في هذه الفرقة وخرجت وقاتلت، ورأينا إلى الآن يعني فوضى اللي أحدثتها، وأذكت الآن التشيع في البحرين وفي الكويت وفي المنطقة الشرقية من السعودية. نعم ويعني مع الأسف يعني بدأ انشقاق كبير يحدث بين أهل السنة وبين الشيعة، وبدأ أن يتوجه جهد المسلمين لدفع أعداء الإسلام. أصبح الآن وأظن أنه الآن الغرب يسعى لهذا أن يكون التصادم بين المسلمين داخليا، تصادم سني شيعي. مع الأسف أنه الآن الغرب يذكي هذه الروح، بدل أن يكون التصادم تصادم بين المسلمين وبين اليهود اللي احتلوا فلسطين، بين المسلمين وبين الغرب، أن يصبح التصادم ماذا؟ داخلي لإنهاك المسلمين، لإنهاك المسلمين. فنحن نذكر ابن حزم الظاهري، كمل مع حضرتك انت. لا باطل. نذكر ابن حزم الظاهري فالمذهب الظاهري من مذاهب أهل السنة، هناك مذاهب أربعة قائمة ومذاهب اندرست يعني ذهبت. ومن ما هذه المذاهب مذاهب مذهب الظاهرية. يقول الإمام الشافعي أو الشافعية والظاهرية إنه إذا كان على الإنسان دين لله تعالى ودين للعباد فأول ما يقضى من رأس التركة بعد تجهيز الميت دين الله تعالى. دين الله تعالى أحق بالسداد من دين العباد. يعني لو كان واحد عليه مال زكاة 1000 دينار وعليه دين لشخص 1000 دينار أول ما بندفع مال الزكاة. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم اقضوا الله فإن الله أحق بالوفاء. اقضوا الله يعني معنى ذلك سداد دين الله مقدم على ديون العباد. وهذا يدل على أهمية الزكاة. شوف واحد يلو عليك دين 1000 دينار وعليك مال زكاة أول ما تسد تسد من؟ دين الله تعالى اللي تسد مال الزكاة. تدفع معاك 1000 دينار عليك دين زكاة 1000 دينار ولناس 1000 دينار لا بتدفع هذه 1000 دينار لمال الزكاة. على أن الزكاة ركن من أركان الإسلام. ركن جانب رئيسي. لو أخرجت زكاة أموال المسلمين ما بقي فقير. ما بقي فقير. وعبر التاريخ الإسلامي كان مال الزكاة. كان بقول إنه أول من أوجد التضامن الاجتماعي في تاريخ البشرية هو الإسلام. إن هناك في نظام داخل المجتمع نظام إجباري أن الغني يعين الفقير. وإذا أخذ من الغني مال الزكاة وأعطي للفقراء لا يبقى فقير. الآن احنا بنعجب عن نظام الضمان الاجتماعي في أوروبا وفي أمريكا وكيف انه يعني العاطل عن العمل يجعل له مرتب، العاجز يجعل له مرتب يعتاج به نعم ويتكفل. ولذلك الآن الإنسان الغربي غير قلق لأنه إن تعطل عن العمل في دولة بتدفع له مرتب، إن عجز عن العمل في دولة تنفق عليه. ولذلك تجد أن المرتب ينفق. لكن نحن الآن كل واحد حريص أنه يجمع المال حتى إذا كبر في السن يستطيع أن ينفق على نفسه، لأنه إن ما كان له مال سيعيش ماذا؟ حياة قاسية. حياة قاسية. لكن في الغرب لا، ما إليك مال في دولة بتعطيك المال وتنفق عليه حتى تموت. للزكاة أهمية كبيرة في الإسلام. وكما ذكرت عند الشافعية والحنابلة إذا كان على الإنسان دين للعباد ودين للخالق نبدأ بسداد دين خالق. بعد أن نسد ديون الخالق يعني عليه زكاة سنة سنتين 3 10 سنين نعم نذور كفارات نسدها. بعد ذلك نبدأ بسداد ديون العباد. نعم هذا رأي الظاهرية والشافعية. الرأي الثاني رأي المالكية. رأي المالكية بقولوا يعني ديون العباد مقدمة في السداد على ديون الخالق سبحانه وتعالى، لأن العباد فقراء والله غني، ودين الفقير مقدم على دين الغني. الله تعالى في يده ملكوت السماوات والأرض. لكن العباد فقراء. لو أعطي ابن آدم واد من ذهب لتمنى آخر، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. وتحبون المال حبا جمع حقوق العباد مبنية على المشاحة المطالبة. الله تعالى غني، ولذلك عند المالكية إن كان هناك دين لله تعالى ودين للعباد، أول ما تسدد ديون العباد ثم نسدد ديون من؟ خالق. يعني هي تسدد ديون الخالق، لكن أول ما نبدأ به سداد ديون العباد. هذه وجهة نظر من؟ المالكية. الحنابلة يقولون الديون كلها واحد سواء في درجة واحدة، إذا مات الميت تدى الديون جميعا، ما كان لله تعالى وما كان للعباد. إن لم يكن في المال ما يكفي لسداد الديون انسد من الديون نسبة محددة، 10%، 20%، 30% من ديون الله وديون العباد، مثل قضاء ديون المفلس. إذا أفلس الإنسان ومع 10,000 دينار مثلا وعليه 100,000، 10,000 نعطيها لمن؟ قسمة الغرماء، نقسمها بينهم قسمة ماذا؟ أيوة، فتقسم التركة قسمة الغرماء على ديون الخالق وديون العباد إن كانت قاصرة، لا تكفي، نسدد من كل الديون درجة واحدة، نجعل كل ديون درجة واحدة، نسدد منها 10%، 20% وهكذا. عند الحنفية لهم رأي عجيب، الحنفية يرون أن ديون الخالق سبحانه وتعالى تسقط بالموت، وأمر الميت إلى الله تعالى. لماذا؟ قالوا لأن ديون العباد، ديون الخالق سبحانه وتعالى، في أصلها عبادة، أو في معنى العبادة، الزكاة عبادة، والنذور عبادة، والأيمان والكفارات عبادة، فهذه العبادة تحتاج في أدائها إلى نية، نية هذا الإنسان ذهبت، فهل تقوم نية غير مقام نيته؟ عند الحنفية لا تقوم، ولذلك قالوا تسقط ديون، لا يطالب الورثة بسداد ديون الخالق سبحانه وتعالى، وإنما يطالبون بسداد ماذا؟ ديون العباد، يسدد ديون العباد. قالوا إلا إذا أوصى الميت بسداد هذه الديون فتكون من جملة الوصايا، في حدود الثلث نسدد، في حدود ثلث التركة هذه يعني الديون. قالوا أما إذا لم يوصي فلا يطالب الورثة بسداد هذه الديون. هذه آراء أربعة. الآن السائد في أيامنا الحاضرة كما ترون، إذا مات الميت يجهز من ماله ثم تسد ديون العباد، وكأنه نعم تسد ديون العباد، ولا ننظر لديون الخالق مطلقا، ولا يسأل الورثة إنه عليه مال زكاة ولا ما عليه، عليه نذور ولا ما عليه، عليه كفارات ولا ما عليه، اللي هو رأي من؟ رأي الحنفية، هذا الدارج في أيامنا. أبدا يقف أحد أقارب الميت على المقبرة ويقول يا أيها الناس من كان، أو في المسجد، من كان له دين فأولاده يقومون بسداد هذا الدين، لكن ما بحسب أولاده أنه كان عليه مال زكاة ولا ما كان عليه، كان عليه نذور ولا ما كان عليه، إن كان عليه كفارات ولا ما عليه، ما يحسبون هذا مطلقا. كيف؟ ممكن يكون مخدين برأي الأحناف، هو الرأي السائد الآن رأي الحنفية، وخاصة بالنسبة للورثة يعني يحبون أنه يبقى يعني ولو حتى أكلوا ديون العباد لا يقصرون، حتى لو أكلوا ديون العباد ما بقصروا، ولا لا؟ ممكن ما عندهم علم يعني هذا قول الأحناف، هم هذا الذي درج الآن. إذن لكن عند الحنفية قالوا ديون العباد تنقسم إلى قسمين، ديون صحة وديون مرض. ديون صحة، ديون الصحة، قالوا ديون العباد عند الحنفية يعني ديون قوية وديون ضعيفة. الديون القوية هي ما يسمونها ديون الصحة، يعني دين الصحة هو كل دين ثبت ببينة في وثيقة أو بإقرار الإنسان وهو في حال الصحة، يقول لناس أمامه 10-12 والله يشهدوا أنه لفلان الفلاني 100 دينار قرض أو دين، هذا نسميه دين ماذا؟ دين صحة في بينة. أما إذا ديون المرض قالوا أن يقر الإنسان وهو على فراش موته إنه لفلان الفلاني دين قرض 1000 دينار وفلان له 5000 وفلان 7000 في بينة فيهم، يقول لا، لكن أقر وهو ماذا؟ في مرض الموت. هل هذه ديون حقيقية ولا ليست حقيقية؟ قد تكون حقيقية وقد تكون غير حقيقية، إنما هو أخرجها مخرج الديون وهي من باب الصدقة، هي من باب ماذا؟ أراد أن يتصدق على فلان وفلان، لو قال لأولاده صدق على فلان وفلان ما بدفعه، نعم، أو أراد أن يتقرب إلى الله تعالى، أو أراد أن يعاقب الورثة. ممكن يعاقب الورثة ولا مش ممكن؟ ممكن. هو بدوش يخلي بدوش شتت التركة، لأن الورثة ما أحسن إليه وهو في مرض الموت، ما أحسن إليه. نعم، يعني لم يقوموا بالاعتناء به، لم يخدموا، لم يقدموا له العلاج. نعم، ولذلك بده يعاقبهم. كيف يعاقبهم؟ بده يشتت التركة، تذهب للشيطان الرجيم ولا تذهب لهم، فيقر هذا لفلان 5000، فلان له 20000، فلان 30000، ولا توجد بينة. هذا يسمونه دين مرض. ذكروا قصة عندنا في الأردن، أن رجل كان له أملاك وكبر في السن، ويعني بدأ يتنقل عند أولاده، يقعد عند هذا أسبوع، عند هذا أسبوع، عند هذا أسبوع. قال فضاقت نساء أولاده من أبيهم، ضاقت النساء، يعني كأنه أصبح عبء على النساء. أقنعت النساء الأبناء أنه يأخذ أبوهم على إيش؟ على دار العجزة، لأن في دور للعجزة مسنين، لا يعني مقابل مال تدفعه، مش على حساب الدولة، أنت بتدفع مال لهم كفندق، يعني كفندق تدفع مقابل السكنة ومقابل الطعام، وتقدم لهم مقابل أنهم هم يقوموا بخدمته. نعم، في دور للعجزة تقوم عليها الدولة، وفي دور لا، هم يعني يقوم بالاعتناء بالكبير في السن اعتناء فائقا، مقابل ماذا؟ مقابل المال، كأنه يعني أنت وضعته في فندق. فأقنعوا الأب، قالوا له إيش رأيك أنك نوديك على دار العجزة، يعني هناك بيعتنوا فيك، بغسلوا ثيابك، يطعموك، إيش طعام يخدموك، وإحنا مستعدين أي مبلغ ندفع لدوره. قال فأقنعوا، فذهبوا معه إلى دور العجزة، إلى دار من دور العجزة. كم شهرية؟ قالوا لهم 500-600 دينار. قالوا له ندفع لك 600 دينار حتى ماذا؟ حتى يخلصون. قال فقبل الأب وذهب إلى هذه الدار، وفي اليوم التالي قال أخذ صاحب الدار ونزل إلى دائرة الأراضي ونقل كل الأراضي باسم هذه الدار. نعم، علم أولاده جاءوا يصرخون يبكون، إيش اللي سويته يا ولدي؟ قال لهم ما دام أنتم ما اعتنيتوا فيه وما بدكم تتحملوني، هذه الدار اللي تحملتني هي أولى بهذا المال، وأوقف كل ماله على هذه الدار. أي طبعا عاقبهم عقابا شديدا. نعم، عاقبوا، هذا حدثت في الأردن يعني. قالوا فأحيانا الأب يشتت التركة لمعاقبة الورثة. عند الحنفية قالوا الدين اللي على الأيم كان في بينة بنسميه دين صحة، وإن ما كان في بينة وأقر به الإنسان وهو على فراش الموت نسميه دين ماذا؟ دين مرض. إذا بدأنا بالسداد نبدأ بديون الصحة قبل ديون المرض، لأنها أقوى من ديون المرض. بعد تجهيز الميت وسداد ديونه ننظر ماذا أوصى. إذن تجهيز الميت مقدم على حق الورثة، أصحاب الديون حقهم مقدم على حق الورثة، نأتي في المحاضرة القادمة لماذا؟ لتنفيذ الوصايا. أنا عندي قائمة، بارك الله فيك.